جرى المهرجان الخطابي بذكرى 70 لإنشاء أوركسترا السيمفونية الوطنية في المسرح الوطني للدراما ببيونغيانغ يامسابي الأحد. حضره كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والمبدعون والفنانون والمشتغلون في الأوركسترا والفرق الفنية المركزية. تلا فيه كيم جينام رسالة التحانية الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المبدعين والفنانين في الأوركسترا. ذكرت رسالة التحانية أن الأوركسترا السيمفونية الوطنية دعمة قيادة الحزب والزعيم بإخلاص وحثت الوطن الاشتراكي بقوة على التقدم من خلال النشاطات الإبداعية الثورية والأعمال المشهورة التي تمثل الأسر خلال 70 سنة الممتدة إلى يومنا هذا منذ إعلان إنشائية بالأسف الأول على الأغنية الثورية الخالدة ناشيد الجنرال كيم إل سونغ. كتم إليه تقرير وطلته الكلمات.